لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سيدي، أنا شاب من بلد عربي، فتحت عيني لأرى أبوين جاهلين لم يسمعا في حياتهما كلمة المدرسة ولا الدرس، لأنهما عاشا في أرض نائية بعيدة عن العمران بين البهائم، فكانت عقليتهما كعقليتها. إنها الجاهلية التي عاشها الآباء والأجداد، فحسنوا بها السيئات وأساءوا بها إلى المكرمات، وقالوا كما قال أسلافهم الأولون: إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون. وما أنا فيه الآن ليس إلا ترجمة عملية لمن يحاول الوقوف في تيار هذه الجاهلية الجارف. حاربني مجتمعي وعاداني قرابتي وحتى أقرب الناس إلي، أمي تبرأت من بنوتي لها، فهل كان المفروض أن أسير في ركبهم وأتجاهل الحق؟ هل أنسى نفسي وأترك علمي الذي بذلت في تحصيله شبابي؟ هل أكفر بعد إيمان وأضل بعد رشاد؟ هل أنا واهم أم أنا مصيب؟ كلا، وأستغفر الله العظيم، إن علمي وإيماني يدفعاني إلى أن أفعل الخير وأبتعد عن الشر، وذلك ما يريده الله من أولي الألباب الذين يفقهون والذين يعقلون. وما تعلمت إلا لأكون مميزا بين الحق والباطل، وبين النور والظلام، وبين الحسنة والسيئة. ومنذ أنهيت المرحلة الابتدائية من تعليمي كنت سائرا على الأوضاع التي ورثناها عن الأجداد، ولكن من سمع منهم قولي كان يقول لي: إنك بعد طفل صغير. كنت أنتقد الكبيرة والصغيرة من عاداتنا السيئة، وأتساءل لماذا نظل هكذا في ظلام دائم دامس؟ لماذا نرجو من لا يعقل ولا يبصر، ونسأل من لا يسمع ولا يجيب؟ لماذا نقتل لأتفه الأسباب؟ لماذا نظلم ولا نعترف بالظلم، ونذنب ولا نقر بالذنب؟ لماذا نطلب الثأر ونحن الظالمون؟ لماذا ننكر الحق الذي علينا ونقتل من أنكره لنا؟ لماذا نشهد بالزور عصبية إذا دعانا قريب للشهادة، ونتصامم عن قول الله لنا: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى؟ ولماذا نقدس هذه السيئات؟ حاولت مرات عديدة أن أقتلع هذه الأوبئة من نفوس مجتمعي وأقربائي، ولكنهم كانوا يسخرون مني، ومن العجب أنهم قالوا لي: استغفر ربك، وكأنني قد قلت بهتانا وزورا، أو كأنني كفرت. ودخلت الجامعة وكنت موفقا في دراستي إلى أن نلت الشهادة كمهندس زراعي، وكنت أجاهد قومي بالقول: أريد أن أصلح بعض جاهليتهم. ولكن في هذه المرة كادوا يقتلونني، وقال قائلهم: عفونا عنك صغيرا، فإياك أن تتكلم بعد بما يمس شرفنا وتقاليدنا التي هي كرامتنا. وتسلمت عملي كمهندس زراعي بإحدى قرى الريف، وفكرت في الزواج، ولم أكن حرا في اختيار شريكة حياتي، فالإرادة الأولى إرادة أمي، واتفقت مع أبي على اختيار الزوجة، وكان الله معي في اختيارها، فتزوجت من اختارها زوجة لي، وكانت جميلة لم يطغها جمالها، فقد كانت مطيعة، وبهذه الطاعة تعلمت القراءة والكتابة، فاستقامت حياتنا، ورزقنا الله ولدين ربط حياتنا بالمودة والرحمة. وذات يوم لم يكن سعيدا بالنسبة لي، وصلتني برقية كانت موقعة باسم أمي. فما معنى هذا؟ فأين أبي إذن؟ وكيف تخرج أمي من بيتها إلى مكتب البرقيات؟ إنها لكبيرة لا تحدث من امرأة مثل أمي. كان مضمون البرقية احضر فورا، اذا لابد وان شيئا حصل لابي. واوجست خيفة وسافرت في اول قطار، واستقبلني في المحطة من حملني الى قريتي على جادته، وكان كالأبكم صامتا لم يتكلم حتى وصلنا الى المنطقة وانطلقت الى بيتنا. كانت الوجوه التي اراها واجمة عابسة، وتجاهلني كثير من الجيران. ودخلت لوش، لم يكن هناك شيء غير عادي، اللهم الا الهدوء القاتل. امي تلبس السواد، وجهها جامد. اين ابي اذا؟ قالت بإيجاز قتلوه. قلت ومن الذي قتله؟ وأين العزاء؟ وأين البكاء؟ وأين الترمل؟ لا جواب على أسئلتي، ولكن استمعت إلى القصة تحكيها أمي. عائلة تسكن في عشش قريبة من عشتنا كان بينها وبين عائلة أبي ثأر قديم، وانتهزوا الفرصة فقتلوا أبي وهو يرعى دوابه وحيدا في حقله. ولم تبلغ أمي السلطات بالحادث، لأن في هذا عيبا كبيرا، والواجب يحتم علينا أن يقتص أحد أفراد أسرتنا من أسرة القتيل، وليس لأبي ولد سواي. إذن فلا بد أن أقتل من قتل أبي، فإذا قتلت قاتل أبي فلا بد من قتلي ثأرا بثأر ونفسا بنفس. ونسوا قول الله عز وجل: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. نسي هؤلاء الولاية، ونسوا سلطان الدولة، وحكموا بالفوضى، ونتيجة الفوضى سلسلة طويلة من الدماء يجب أن تغطي تراب القرية. وإلى متى؟ إلى أجل لا يعلمه إلا الله. لم تقم أمي ماتما، ولم تتلق من أحد تعزية، لأن التعزية لا تكون إلا بعد أن نأخذ بثارنا، وحينئذ تكون التعازي بنصب الماتم. لقد كنت وحيد والدي، وعلي أن أأخذ بثار أبي، ولا مفر من ذلك. علي أن أبرأ من إيماني ومن عقلي ومن تعليمي، وعلي أن أعود إلى الجاهلية المتحجرة في أدمغة لا تعقل وألباب لا تفقه. ومضت الأيام ثقيلة، واستأذنت أمي لأعود لعملي، فكان جوابها: إلى أين؟ وأي عمل هذا الذي يمنعك من أخذك بثأر أبيك؟ ستبقى هنا حتى تغسل عارك. ووصلت زوجتي وأولادي، ولكن إلى أين؟ إلى بيت أبيها، وستبقى هناك حتى أثبت رجولتي، فإن الآن لست لها بكفء، فقد فقدت رجولتي ولن أستردها حتى أقتل قاتل أبي أو آخذ بثأري من بيت القاتل. وطلبت زوجتي، فرفض الأب، ورفض الجيران، ورفض من لا دخل لهم من أنصار الفوضى. وحاولت السفر إلى عملي فمنعوني. ولا تسأل يا سيدي عما عانيته من جراء رفضي لكل محاولاتهم التي كانت تدور حول أخذي بثأري من قتلة أبي. كانت الألسنة تشتمني، وأصر بي الحال أن كان بعض الصبية يبصقون على الأرض إذا شاهدوني في الطريق، ويبصقون على ثوبي، وربما أصاب وجهي من رشاش البصاق. ولعل هؤلاء الصبية كانوا مدفوعين من قبل آبائهم أو أمهاتهم. أما أمي فأعدت لي يوما من الأيام القناع وثوبا عتيقا لامرأة، وقالت لي: ليتني لم ألدك، ليتك كنت سقطا، يا لعاري فيك أمام النساء. ومع ذلك وقفت مع العقل لكي لا يضيع مستقبل أولادي ومستقبل أسرتي. وأخيرا قلت لأمي: لقد علمني ديني هذه الكلمة، ولم ينفعك أي كلام تقولينه لي، ولم يطيعك في معصية ربي ولم يطيع أحدا غير الله، لأن ديني قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولن أعصى الله في طاعتكم. أما زوجتي المغلوب على أمرها فكانت تعاني الكثرة مثلي، لأنها كانت تحبني وكانت تعلم أني على حق رغم ما كانت تراه من كره أبيها لها. وقد وقفت يوما أمام أبيها وكانت تقول له لا أريد أن يعيش أولادي يتامى وأبوهم حي. فكان رد أبيها لها قصرت رقبتي، ومعنى ذلك أنه زوج ابنته لرجل ناقص وكيف سيبقى هذا الناقص سهرا له، إنها بالنسبة له عار. وسافرت مودعا باللعنات إلى بلد عربي مجاور، وأخذ الناس بل الأوباش الجاهلون يعيون أمي، ومنهم من كان يعزيها بموتي، ولكنها كانت تطمئن نفسها والناس بأنني سأعود لأخذ ثأر أبي. تقول هذا لتغطي موقفها المشوه المعيب في نظرها ونظر المجتمع المحيط بها. وسمعت الأسرة المعادية لنا كلام أمي، فأرسلت في أثري من يقتلني حتى يموت الثأر، وعرفت حتى وصلت الكويت. مشكلتي أن زوجتي علمت بمكاني هنا وكتبت إلي بشوقها وحبها، ومتى سأطلبها أو متى سأحضر لأخذها. واشتقت لأولادي ولها، وطال فراقي لأسرتي زوجتي وذريتي، فماذا أفعل؟ الخطر محيط بي، لأني مطارد من قبل الأسرة المعادية المهددة بكلمات أمي، ومطارد من أسرتي التي تبرأت مني والتي تريد غسل عارها بالخلاص من وجودي. إن حياتي مهددة من الطرفين، وزوجتي لم يتركها أبوها لي لأني أصبحت عارا ولست كفئا لها في نظره. ماذا أفعل؟ إنني ضحية، ضحية العادات الجاهلية، فهل أجد عندك حلا لمشكلتي؟ إلى القراء الكرام، كان على السائل أن يوجه سؤاله إلى المستشار في باب الحقني يا مستشار، لكنه وجهه إلي لحسن ظنه بي وثقته في جوابي، وأرجو أن أكون كما ظن. إن قضيته اجتماعية أكثر منها دينية، والجواب الديني الذي كنت سأقوله أجاب عليه وهو في قوله إن القصاص لولي الأمر وحده، فهو الذي يتولى قتل النفس بالنفس وأخذ العين بالعين، وأنه وحده الذي جعل الله له السلطان بقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لهذا أوجه رجائي إلى القراء الكرام ذكورهم وإناثهم أن يمدوني بأفكارهم في مشكلة هذا السائل، لعلي أستطيع من اطلاعي على آرائهم حل مشكلة هذا المشرد، وأرجو أن أنشر بعض الأجوبة التي ترد إلي. وختاما أسأل الله له التوفيق.